بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإذا تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت الشروط، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. قد مر بنا في باب التعارض بين الأدلة أن نصوص القرآن والسنة لا تعارض بينها، وإنما هي متفقة متعاضدة، ولكن شأن من زاغت قلوبهم أن يعارضوا أدلة القرآن بالقرآن، ويضربوا القرآن والسنة بعضها ببعض، فيقول: هذه الآية تعارض هذه الآية، كيف نجمع؟ هذا الحديث يعارض هذا الحديث، ويشكك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وذكر الله تعالى طريقتين لأهل الإيمان وأهل الزيغ، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال: وأما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ففرق بين أهل الإيمان والرسوخ، وبين الذين يتتبعون المتشابه ليضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أو كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أنه إذا حصل تعارض فإما أن نجمع بين الأدلة، وهذا يتعين لأن الجمع بين الدليلين خير من إهمال أحدهما. فإذا تعذر الجمع وأمكن القول بالنسخ بشروطه، فالدليل المتأخر ناسخ للدليل المتقدم. فإن لم يمكن فحينئذ نرجح، ننظر ما الذي يرجح من الأدلة على الجانب الآخر، فإن لم يمكن فوجب التوقف. ثم يقول: إذا لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، ما كان نصا صريحا فهو مقدم على ما كانت دلالته ظاهرة، والظاهر يقدم على المؤول، كما مر بنا مثل الحديث: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو كانت رحمك الله عاقلة بالغة رشيدة، لأنه لا نكاح إلا بولي، وإنما يزوج المرأة أهلها، إنما تزوج نفسها الزانية، أما المرأة العفيفة فيزوجها أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. جاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قال بقوله، فقالوا: يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها ولو بدون ولي، قياسا على البيع، كما أنها تبيع وتشتري بنفسها بدون إذن وليها، كذلك النكاح. هذا قول باطل مخالف للنص، بل مخالف للنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجيبون عن الحديث؟ قالوا: لا نكاح كامل، لا نكاح تام. ظاهر الحديث أنه لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي، في رواية أخرى: وشاهدي عدل. فلا يصح الزواج إلا أن يزوج المرأة أولياؤها، أبوها إن لم يوجد الأب فأحد إخوانها الأشقاء من كان منهم اختارته ليقوم بتزويجها، ويقدم الأصلح الذي يختار لها الكفر. وإن لم يوجد أخ شقيق فأخ لأب، إن لم يوجد أخ شقيق ولا أخ لأب فننظر من أبناء الأخوة، فابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، إن لم يوجد فالعم الشقيق، إن لم يوجد فالعم لأب، وإن لم يوجد فابن العم الشقيق، إن لم يوجد فابن العم لأب. وطبعا يقدم بعد الأب إن لم يوجد الأب، فيكون حينئذ الولاية للجد. إن لم يوجد الأب فالولاية للجد أبو الأب، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق مقدم على الأم لأب، ثم ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب، ثم الولاية على الراجح بعد ذلك تكون للحاكم، وله أن ينقلها إلى من شاء. ثم إن لم يوجد ذوي الأرحام، جدها لأبيها، أخوها لأمها، لأن الخال والجد لأم والأخ لأم ليس لهم ولاية مع وجود العم أو ابن العم. ابن العم والعم مقدمون على الأخ لأم وعلى الخال وعلى الجد من جهة الأم. على كل حال النص مقدم على الظاهر، والظاهر على المؤول، فلا نكاح إلا بولي، ظاهره أنه لا يصح النكاح إلا بولي، ولم يكن الزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الأولياء، وهكذا في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام الأربعة، الشافعي وأحمد ومالك، وخالف في هذا منهم أبو حنيفة كما سبق. قال والمنطوق مقدم على المفهوم، يعني عند التعارض مقدم المنطوق على المفهوم. منطوق الحديث ما دل على الحكم في نطق الحديث وفي لفظ الحديث، والمفهوم العكس، يعني إذا تعارض منطوق مع مفهوم قدمنا المنطوق. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلتان كم؟ ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لو كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة لم يتغير بها، إذا كان قلتين فما دونها أو أقل من قلتين ينجس عند الشافعي وأحمد، وإذا كان أكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير. فقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه إذا كان دون القلتين ووقعت فيه ولو قطرت بول ولو شعرت كلب ولو قطرت دم فإنها تنجسه. لماذا؟ قالوا لأنه أقل من قلتين، والقلة مثل الدوح، يعني قالوا قدروها ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا. فقالوا إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه ولو قطرت بول أو دم أو شعرة كلب أو خنزير فإنه ينجس حتى لو لم يتغير، وإذا كان أكثر من ذلك فلا ينجس إلا بالتغير. طيب لماذا قلتم هذا يا شافعية ويا حنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، بدلالة ماذا؟ قالوا بدلالة المفهوم، أن مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. قلنا عندنا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. ما هو المنطوق؟ المنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو كان عندنا ماء دون القلتين أو كان قلتين أو أكثر ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طهور، عملا بالمنطوق تقديما له على المفهوم. قال والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. إذا حصل تعارض فالمثبت مقدم، لماذا؟ لأن معه زيادة علم، والنافي نفى بحسب علم، فنقدم من كان عنده الزيادة. قال والناقل عن الأصل على المبطي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، ومثلوا لذلك بحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. لو أن الإنسان اغتسل وبعد الغسل وقعت يده على فرجه أثناء لبس الثياب، قالوا انتقض وضوءه يعيد الوضوء، مع أنه معنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن هذا قال إنما هو بضعة منك، يعني لو لمست فرجك مثل لو لمست أنفك ولا أذنك، إيش الفرق؟ قطعة منك. طالما أن الإنسان لم يلمسه بشهوة ولم يخرج منه شيء. فتعارض الحديثان، فماذا نقدم؟ من كثير من أهل العلم يقولون نقدم الحديث الناقل عن الأصل، لأن حديث إنما هو بضعة منك باق على الأصل، وحديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، إذن من مس فرجه بعد أن توضأ فليعيد الوضوء طالما أن المس بدون حائل، أما من وراء الثياب لا يضر، لكن إذا أدخل يده ولمس فرجه بعد أن توضأ. قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخص على غير المحفوظ، قد مر بنا مثال لذلك وهو حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فلو أن الإنسان دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قلنا له لا بد أن يصلي ركعتين. قال الوقت وقت كراهة، قلنا وإن كان هذه تحية مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان بعد الفجر أو كان بعد العصر، لأن عموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر مخصوص بعدة مخصصات، في من كان عليه فائتة أو مقضية أو منذورة، والصلاة المعادة لمن كانت صلاته باطلة فيعيدها في هذا الوقت، من نسي صلاة أو نام عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، حديث في البخاري ومسلم مقدم على حديث عند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وعند ابن ماجه إذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع. قال وصاحب القصة على غيره، وقد مر بنا مثال على ذلك، أن ميمونة أم المؤمنين خالت عبد الله بن عباس قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ابن عباس ابن أختها قال تزوجها رسول الله وهو محرم، حينئذ كيف نجمع؟ ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وهي الزوجة صاحبة القصة وهي أدرى بحالها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنه تزوجها وهو حلال، يعني بعد أن انتهى من مناسك عمرته. فحينئذ ما الذي يقدم؟ يقدم صاحب القصة، هي أدرى تزوجها وهو حلال لم يكن محرما. طيب قال ويقدم من الإجماع القطعي على الظن، القطعي ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها، أو القطعي الذي الإجماع القطعي الذي يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، تحريم الزنا وتحريم الخمر وما أشبه ذلك، مقدم على الإجماع الظن. قال ويقدم من القياس الجلي على الخفي، والقياس الجلي هذا الذي كان حفظ اللبس مع الذي قبله، القياس الجلي ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، على القياس الخفي الذي تكون علته مستنبطة، هذا عند التعارض. فنقدم من هذه النصوص على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإلى هنا.